ومن دلائل كمال العلم وسمو النفس واستواء العقل تطلب العذر للمصنفين من أهل العلم الثقات من علماء أهل السنة والجماعة، فإن التغليط يحسنه كل أحد. قال سفيان الثوري: الفقه الرخصة عن ثقة، وأما التسديد فيحسنه كل أحد. فالجزم بغلط أحد ما عند ظهور فساد قوله يقدر عليه كل أحد من الخلق ولو كان من متوسط المتعلمين، لكن استخراج عذر العالم والإبانة عن مورد كلامه والإرشاد إلى ما فيه سعة في قبول كلامه وترك ما غلط فيه لا يحسنه إلا الكمل من العلماء الذين كملت علومهم وعقولهم وفي سلوكهم هذه الجادة تأليف للنفوس ونفي لأسباب الفرقة ومجانبة لإجابة داعي الشيطان من وقوع اللغط والاختلاف بين أهل العلم الثقات من أهل السنة والجماعة، وهو مقام ينبغي أن يطلبه طالب العلم ولا يقعد بنفسه عند مجرد البحث عن أغاليط العلماء وإظهارها وإشهارها، فإنه ما من أحد إلا وله نادرة وبادرة في العلم، حتى قيل لكل عالم زلة، ولكن المقام الأعظم أن تكون كامل العلم والعقل بتلمس الإعذار للعلماء الثقات من أهل السنة والجماعة بتوجيه كلامهم وحمله على ما يصحح مقاصدهم المعروفة عنهم من إرادتهم الحق مع وقوع الغلط منهم لما طبع عليه ابن آدم من الخطأ والنسيان. ومن ظن أنه يجد غلطا للناس ولا يجد غلطا لنفسه فإنه لا يعرف قدر الآدمية، فإن الآدمية تقتضي أن يكون الإنسان ذا غلط ووهم ونسيان، فهو الأمر الذي جبل الله عز وجل عليه الخلق وجرت به أحوالهم.